إلزم باب ربك واترك كل دون واسأله سلاما من دار الفتون. لا يضيق صدرك فالحديث يهون. الله المقدر والعالم شؤون. لا يكسر همه ما قدر يكون. إلزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلام من دار الفتون. الله لا يضيق صدرك فالحديث يهون. الله المقدر والعالم شؤون. لا يكثر همك ما قدر يكون. فكرك واختيارك دعهما وراءك والتدبير أيضا واشهد من براك. مولاك المهيمن إنه يراك. فوض لأمورك واحسن في الظنون. لا يكثر همك ما قدر يكون. إلزم باب واترك كل دون واسأله السلام من دار الفتون. لا يضيق صدرك فالحديث يهون. الله المقدر والعالم شؤون. لا يكثر همك ما قدر يكون. لو ولم وكيف قول ذي الحماك. يعترض على الله الذي خلاك وقضى وقدر كل شيء بحق. يا قلبي تنبه واترك المجون. لا يكثر همك ما قدر يكون. إلزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلام من دار الفتون. لا يضيق صدرك فالحديث يهون. الله المقدر والعالم شؤون. لا يكثر همك ما قدر يكون. أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد. همك واغتمامك ويحك ما يفيد. فالقضاء تقدم واغنم السكون. لا يكسر همك ما قدر يكون. إلزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلام من دار الفتون. لا يضيق صدرك فالحديث يهون. الله المقدر والعالم شؤون. لا يكثر همك ما قدر يكون. لا يكثر همك ما قدر يكون. لا يكثر همك ما قدر يكون. ما قدر يكون. يا عالم بالحال حالنا ما يخفاك. يا نعم نعم المولى ما لنا رب سواك. اللهم يا عالم بما يكون قبل أن يكون، اكفنا شر ما يكون حتى لا يكون. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودمر الكفرة والملحدين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في جنوب لبنان وفي العراق وفلسطين وفي كل بقاع الأرض، أيدهم بنصرك إنك على كل شيء قدير. واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين اللهم آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين.